إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، تقدمنا أقوام كانت حياتهم ومماتهم لله تبارك وتعالى، بذلوا الغالي والرخيص، بذلوا المال والنفوس في سبيل هذا الدين، ومن فاتته الفرصة تحسر على فوات هذه الغنيمة الباردة. كان هذا هو شأن الأفاضل رضوان الله عليهم أجمعين، على تمتهم، علموا الغاية التي لأجلها خلقوا، ولذلك هان عليهم البذل، وتخلف أقوام عن ركبهم وعن طريقهم فتغير الحال وتبدل، وما ربك بظلام للعبيد، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كان لا بد من إنعاش الذاكرة، كان لا بد من الرجوع لهدي هؤلاء الأفاضل، كيف كانت حياتهم وكيف كان بذلهم رضوان الله عليهم أجمعين، تذكرة للنفس وللدنيا من حولنا. أبو بكر الصديق خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، وطلبت قريش النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الرصد الذي رصدته قريش لمن يأتيها برسول الله، ولاحق سراقة ابن مالك بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، فما كان من أبي بكر إلا أن قال: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. فقال له صلوات الله وسلامه عليه: لا تحزن، إن الله معنا. ثم اشتد الطلب، فكان سراقة بن مالك قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشتد تخوف أبي بكر رضوان الله عليه، يقول: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن سأل يبكي أبو بكر: لم تبكي؟ فقال: والله يا رسول الله، ما أبكي على نفسي، ولكن أبكي علي. خوفه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولسان حالي ينطق: إن أهلك أهلك وحدي، وإن تهلك تهلك معك الدعوة. كان هذا هو شأنهم رضوان الله عليه. فدعا النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال: اللهم اكفناه بما شئت. فساقت أقدام الفرس في الأرض، ووقع وانقلب سراقة ابن مالك، ثم أسلم بعد ذلك. وكان هذا هو موقف أبي بكر، يبكي لا خشية على نفسه، ولكن خوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتضرر، أن يصيبه الأذى، فتتأذى الدعوة بأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا هو شأنه، ليس فقط في هذا الموطن، بل قبل ذلك وبعد ذلك. وإلا فقبل ذلك، لما اجتمعت قريش حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذونه، وأتى أشقى القوم عقبة ابن أبي معيط يخنق رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرف ردائه، أقبل أبو بكر الصديق وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فانهالوا ضربا على أبي بكر الصديق رضوان الله عليه حتى سقطت غدائره، حتى سقطت ضفائر شعره، وهو يقول: تباركت هذا الجلال والإكرام، أغمى عليه رضوان الله عليه. فلما أذاق يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول بأبي هو وأمي: كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا كانت محبتهم، وهكذا كان افتداؤهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلا في سبيل الله جل وعلا. ما ضلوا بنفس ولا بمال. ويوم الهجرة كان أبو بكر الصديق إذا ما تذكر الرسل انطلق أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ما تذكر الطلب تحول خلفه، يتحول عن يمينه تارة وعن شماله تارة أخرى، حتى إذا ما كانت المصيبة أصيب بها دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بخلوا بنفس ولا بمال، ولذلك تغيرت بهم الدنيا رضوان الله عليهم أجمعين. يسبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار لا حرصا منه على تقدم ونحو ذلك، ولكن إذا ما كان بالغار أذى حي أو ما شابه ذلك أصيب بها دون رسول الله، يسد الشخور بيده وبرجله، يقطع ثوبه رضوان الله عليه ويقول: إن أهلك أهلك وحدي، وإن تهلك تهلك معك الدعوة. ولم يكن هذا هو شأن أبي بكر الصديق وحده رضوان الله عليه وعليهم أجمعين، بل هذا شأن كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحكي الرواه عن يوم أحد وكيف أفرد النبي صلى الله عليه وسلم في 12 رجلا أرهق صلوات الله وسلامه عليه، كما خالد بن الوليد وكان يومئذ مشركا، كرب خيله على رجالات المسلمين لما نزلوا من على الجبل الذي أوقفهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهز خالد فرصة فكر بخيله فأعمل القتل والتفريق في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرهق صلوات الله وسلامه عليه. فقال: من للقوم؟ فقام طلحة ابن عبيد الله يقول: أنا يا رسول الله. فقال له: كما أنت. فقام رجل من الأنصار يقول: أنا يا رسول الله. فخرج الرجل يقاتل فقتل، ثم الثاني يقاتل فقتل، كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل: من للقوم؟ فيجيبه طلحة ابن عبيد الله في كل مرة ويقول له: أنا يا رسول الله. ويقول له صلوات الله وسلامه عليه: كما أنت. وكأنه يدخر لموقف عصير، لموقف عصيب لا ظنا به على بدل ولا على فداء ولا على جهاد في سبيل الله، حتى قتل 11 رجلا من الأنصار. ثم قال: من للقوم؟ فقال: أنا يا رسول الله. فتقدم رضوان الله عليه يقاتل، وكلهم ينزل على أمره وعلى هديه صلوات الله وسلامه على في حياته، وعند مماته كلهم طوع إشارة ورهين أمر. فما كان إلا أن قطعت أصابع طلحة فقال: حس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو قل بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. وكان هذا اليوم يوم أحد هو يوم طلحة، كما يحكي أبو بكر الصديق أصاب يده الشلل من جراء ما صنعه يومئذ دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر إذا ما ذكر يوم أحد بكى. رضوان الله عليه وقال هذا اليوم هو يوم طلحة، وكأنه جمع اليوم كله لطلحة ابن عبيد الله. هكذا كان شأنهم، إذا ما ذكر الفضل كانوا هم سباقين رضوان الله عليهم أجمعين، تخالي الواحد منهم وكأنه أمة واحدة، وكأنه لم يكن حوله أو بجواره أحد. كان هذا شأن أبي طلحة زوج أم سليم وأم أنس. يحكي أنس رضوان الله عليه عن يوم أحد أيضا، وكيف أن أبا طلحة رضوان الله عليه قام يترس عن رسول الله بحجفة معه، وكان راميا وكان مشهورا بالشجاعة، حتى أنه كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة. وكان الرجل لربما مر بجعبة النبل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انظرها لأبي طلحة، فقد كان راميا رضوان الله عليه. رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ينظر للقوم يوم أحد، فقال له أبو طلحة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يصيبك زه نحري دون نحرك، إن كانت الإصابة فهو سيبذل نفسه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحري دون نحرك. والتقدم والفضل والعلو في العاجل والآجل له أسبابه، ولا بد من قراءة واعية. كل مقدمة لها نتيجة، وكل عقيدة لها تأثير، وإلا فعندما تنصرف الهمم طلبا لشهوة عاجلة لمطعم أو مال أو منصب أو جاه، إذا ما صرت إلى وراء وراء لا تلومن إلا نفسك. وإلا فعندما يحرس الإنسان على الموت، على موتة شريفة توهب له الحياة الحقيقية، وهؤلاء الأفاضل قرأ الدنيا قراءة واعية، كانوا على معرفة بالسنن الشرعية وبسنة كونية، كانوا على معرفة أنه ليس دون الله منتهى، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما الذي يجعلهم يضمون بنفس ربنا هو خالقها، أو بمال وهو في الحقيقة رازقه وإليه المرجع والمآب؟ كان هذا شأن أبي دجانة رجل، وأي رجل وأحد فرسان المسلمين، كان يسير مختالا وسط الجيش، فيقول النبي صلوات الله وسلامه عليه هذه مشية لا يحب الله إلا في هذا الموطن، اغتيال أمام الأعداء على مثل هذا النحو. كانت هذه مشية أبي دجانة يوم أحد، يأتي هو الآخر ويترس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدنه حتى رمي في ظهره، كل ذلك وهو لا يتحرك خشية أن يصاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كان هذا هو شأنهم، وتنتقل من الواحد إلى الآخر وكأنك لا تجد فرقا. كلهم حرص على طاعة الله، كلهم بذل في سبيل الله، علم الغاية التي لأجلها خلقوا، وأن العبادة والطاعة ما تقتصر على صلاة وعلى صيام. اتسع أفقهم رضوان الله عليهم أجمعين، وارتفعوا لمستوى هذا الإسلام ولمستوى هذا الدين الذي شرفهم سبحانه بالانتساب إليه. فكانوا رجالا، وأي رجال، ومن المؤمنين رجال صادقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. يوم أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري نفسه أن يبذلها لله تبارك وتعالى. فقام زياد ابن السكن رضوان الله عليه في خمسة من الأنصار يقاتل، حتى أنفذته الجراحة وأشرف على الموت، يشرف على الموت، فيسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضع النبي صلى الله عليه وسلم رجله، وليس له لخده يومئذ إلا رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا ليتها، يا ليتها من ميتة شريفة يتمناها الأفاضل. كابن مسعود رضوان الله عليه، وكان دائما ما يتمنى مواطن الفضل. حدث ذلك منه يوم حمل النبي صلى الله عليه وسلم جليبيبا على يدي يوم صرع، وليس له يومئذ إلا ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمنى ابن مسعود، وهو من هو علما وفضلا وعبادة وحفظا لكتاب الله، أن لو كان قد أسلم يومئذ ويكون له هذا الموطن، يكون له هذا الشرف أن يحمله النبي صلى الله عليه صلوات الله وسلامه علي على يديه، سمع قول رسول الله عن جليبيب الرجل المغمور: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. لاتحاد الطريقة وجدوه بجوار سبعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلهم ثم قتلوه. ونفس المشهد يتكرر عندما سامع ابن مسعود رضوان الله علي المقداد بن الأسود، قام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا، وقام المقداد وكلهم فذ، كلهم جبل شامخ، هكذا كان شأنهم. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، ما نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فاستنار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا وسرورا بمقولة المقداد بن الأسود. يقول ابن مسعود: والله لقد شهدت مشهدا لأن أكون أنا صاحبه، ما أحب أن يعدل به، بمعنى لو بذلت له الدنيا بأسرها في سبيلي هذا الموطن لما أحب الدنيا ولما طمح لها، ولكان منه طلب هذا الموقف أن يقول هذه الكلمة التي ابتدنا بها سبحانه على المقداد بن الأسود بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيقاتل من أمامه ومن خلفه وبين يدي ومن خلفه. كان هذا هو الأفاضل، وهذه أمنياتهم رضوان الله عليهم أجمعين. سعد بن ربيع رضوان الله عليه يوم أحد يبعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت لتلمس، قال له: إن أنت وجدت فاقرأه مني السلام، وقل له: إن رسول الله يسألك كيف تجده. فوجده يجود بنفسه الأخير رضوان الله عليه، فقال: السلام على رسول الله وعليك السلام. ثم قال: إني لأجد ريح الجنة. وكانوا صادقين، وكأنهم ارتحلوا بإيمان، ارتحلوا بيقين طالبا للآخرة، عاشوا الآخرة وهم ما زالوا بعد على ظهر هذه الدنيا. والبعض منا يدفن ميتا ويقرأ مصحفا ولا يجد للإيمان طعما، محتاجين لمراجعة، محتاجين لوقفة إيمانية. وحسن، وكلنا يقول: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هذا هو شأن القوم، وهذا هو شأننا. دانت لهم الدنيا رضوان الله عليهم، وصرنا إلى وراء وراء، وما ربك بظلام للعبيد. والكل بحاجة لأن يفتش في نفسه. سعد بن ربيع رضوان الله عليه عندما يسأل كيف تجدك، يقول: أجد ريح الجنة. ويقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، ثم هو لا يكتفي بذلك رضوان الله عليه، يقول: أخبر الأنصار، أخبر قومي، وقل لهم: لا عذر لكم، إن خلص الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف، أو شفر تطرف، أي فيكم عين تطرف إن خلص الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تطيب لكم الحياة. هذه وصيته في لحظاته الأخيرة. وتخيل نفسك، لا أقول في لحظاتك الأخيرة، تخيل نفسك في حياتك عندما توصي، عندما تودع، عندما تنصح ما هي نصائحك لأولادك ولإخوانك؟ وما فهدتش ستجد البون شاسع والفارق كبير، ونحن على قدر ما نعيش ونحيا، والكون كان على قدرهم، وربك هو الحكم العدل سبحانه، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلكم وتردون الماء غدا إن شاء الله تعالى. ثم انصرف القوم سيسيرون عشيتهم وليلتهم، لا يلوي أحد على أحد، ويأتي أبو قتادة رضوان الله عليه يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهاد بالليل والنهار، علو في الحياة وعند الممات، كان هذا ورائد في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تخلى ولا تكلف عن موطن من مواطن الفضل، سار على راحلته صلوات الله وسلامه عليه. ثم أخذته نعزة فكاد أن يقع، فدعمه أبو قتادة دون أن يوقظه، ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فكاد يسقط من على راحلته، أخذه النعاس صلوات الله وسلامه عليه، مشقة وصفر وترحل وجهد في سبيل الله، حياة ملؤها السعي وملؤها الجهاد وعلو الهمة. فدعمه أبو قتادة للمرة الثانية، فلما كان من آخر الليل أخذت نعسة وكاد يسقط أشهد من مرتي السابقتين، فدعمه أبو قتادة رضوان الله عليه، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من؟ قال أبو قتادة. قال: منذ كم كان مسيرك معي؟ قال: منذ الليل يا رسول الله. فقال له النبي صلوات الله وسلامه على حافظك الله بما حفظت نبيا. كان هذا هو شأنهم رضوان الله عليهم أجمعين. وأنت تطالع معاني السيرة، تطالع معاني عاطرة، وكل مشهد من هذه المشاهد حري بأن تقف معه وقفات، لا بد من مقابلات ولا بد من مقارنات، كيف كان حال القوم وكيف صار حالنا اليوم محتاجين، وإلا فقد غيرنا وقد بدلنا. ثم نزعم الحرص على الدعوة وأننا أصحاب دعوة وأحسن الناس، من يقول هذه فترة طيبة، فترة مباركة حدثت وانتهت، ويا ليته ما تكلم بمثل ما تكلم به، سامحه الله. هل هذه فترة حدثت وانتهت وتثني عليها الثناء الذي يحتاج إلى مراجعة؟ دس للسم في العسل، هذه فترة حدثت ثم انتهت وولت، وكأنه ليس للنفوس أن تطمح لمثلها، وكأن هذه الفترة لا يصح تكرارها، ولا بد من انتباه. وكما يقول البعض: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، لست بالخبدي ولا الخب يخدعني. هذا منهج يدان به لله تبارك وتعالى، ولا بد من عودة صادقة لمثل ما كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وصحابة الكرام. فإن أبى من أبى، وإن طمس هذه المرحلة من أراد طمسها، فليثق تماما أن الخير ماض في الأمة، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الخير، لا يضر من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه الطائفة الظاهرة الناجية المنصورة أعلى بهم ربنا تبارك وتعالى دينا، أظهر بهم أمرا، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. محتاجين لإقامة خلافة على منهاج النبوة. إن اعترض البعض فليثق تماما أن أمر الله تبارك وتعالى نافذ فينا وفي الدنيا بأسرها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. لقد أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرضعها إذا شاء أن يرضعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرضعها إذا شاء أن يرضعها ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي يستبشر به المسلمون يستبشر به الصالحون. خالف من خالف وابتدع من ابتدع أمر الله نافذ في خلقه والواجب علينا أن نحسن المسير إلى ربنا وأن نكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. أما أن نتكلم ونقول كانت حقبة مباركة حقبة تاريخية حدثت وانتهت وكأنه ليس لنا أن نسير على هذا المنهاج أن نسير على هذا الهدف وكأنه يسوغ له أو لغيره أن يبتدع منهجا آخر أو أن يقعد أو أن يؤصل ما يخالف به ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. هؤلاء كانوا عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا أثنى عليهم سبحانه فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال صلوات الله وسلامه عليه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأثنى عليهم ابن مسعود رضوان الله عليه فقال كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. هذا هو بذلهم وهذه حياتهم نبراس لكل من جاء بعدهم هم النجوم التي يقتدى بها رضوان الله عليهم أجمعين وجزاهم الله عنا خير الجزاء. ونسأل جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يميتنا على محبتهم وأن يحشرنا في زمرتهم وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله لو طرح علينا السؤال ما الذي قدمناه لديننا ما هي صور محبتنا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه ولابد وأن تخجل من الإجابة تخجل من الإجابة وإلا فالواقع مر ومؤلم مر ومؤلم. ما هي محباتنا؟ هذا يبتدع وهذا ارتباطه بنبيه عبارة عن احتفال بيوم المولد النبوي توسعة في اللحم والحلوى على مستوى الفرد والدولة والجماعة. نصد عن هذه ننفر من سنته ومن طريقته صلوات الله وسلامه عليه قد والي أعداء الإسلام والمسلمين بل بعض من جداتنا وممن يتكلم بلساننا قد يبتدع دينا غير دين الله يزعم بعد ذلك المحبة لنبيه والنصرة لدينه وهيها ثم هيها. فالعملة الزائفة لا تروج على الله واليوم نحر عالية الكل يتكلم عن الديمقراطية بل حتى بعض الدعاة إلى الله يقول ما هي إلا آلية لبلوغ مكانة الكرامة ونحو الديمقراطية هي التي ستبلغ الكرامة. ابتدعنا في الأقوال والأفعال ابتدعنا في السلوك وفي الغايات وإلا فكلمات الأفاضل كانت واضحة بينا سلوكيات ومواقف ما يختلف عليها اثنان لماذا غيرنا وبدلنا. ويقال لمن نطق بالديمقراطية أهي الإسلام أم غيره فإن قال لنا هي الإسلام قلنا هو سماكم المسلمين من قبل نادي بهذا الدين الذي أمرت بالانتساب له وإن الدين عند الله الإسلام، فإن قال لنا الديمقراطية دين غير دين الله قلنا له أرغبت عن دين الله؟ سفيهت العقول وضلت الأفهام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أتساوي هذا العفن بدين الله تبارك وتعالى؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هل كان الإسلام ناقصا فكملوه بالديمقراطية؟ أكمل لنا سبحانه الدين وأتم علينا النعمة، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بعد أن بين لنا وأعطانا من كل شيء علما، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحوض. فصارت الديمقراطية هي اللبانة، لا أقول على أفواه الملاحدة والزنادقة، على أفواه اليهود والأمريكان، بل على أفواه بعض الدعاء إلى الله يحجرون واسع، وكأن الدعوة لابد وأن تخرج من الجيوب الخاصة. فصار سبيل الإصلاح هو في الرجوع إلى الديمقراطية وفي تطبيقها. تتحسر وتتألم وأنت تقرأ وتطالع السنن والسيرة، لماذا غيرنا حتى في اللسان وبدلنا؟ كانت كلماتهم واضحة بينا، هذا شأن كلمات صاحب ياسين ومؤمن آل فرعون، هذا شأن كلمات أصحاب الكهف، كلمات بسيطة واضحة وبينة ومواقف رضي عنها ربنا تبارك وتعالى. صار اللسان معوجا، ما ينطق بكلمة واضحة، كلمة أقرب إلى الفلسفة، كلمة بحاجة إلى تفسير وتوضيح. تقرأ وتطالع أنت ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، كلمة ما يشبع منها العلماء وما تلتبس بها الألسن، الصغير والكبير يفهمها، المواقف واضحة. غيرنا في المنهج ككل، صار النبذ الصافي الذي تربى عليه سلفنا الصالح، تربى عليه هؤلاء الأفاضل، صار هذا النبع مشوبا بفلسفات وبديمقراطيات وبنحل، الكل يستحسنها، والجيد من الخلق من يحسن النطق بها. محتاجين لوقفة إيمانية نعدل بها القلوب والجوارح، نعدل بها الألسنة حتى تنطق بالطيب من القول، حتى تنطق بما نطق به الأفاضل، حتى نتشبه بالصالحين من عباد الله، هؤلاء الذين جاء خبرهم وذكرهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض ما يقتصر حتى في انحراف وانحطاط على ذلك، بل صار يتعدى في الأساليب. تسمع عن تظاهرات، تسمع عن إضرابات، تسمع عن اعتصامات، ولا ليت اتحسنها قال لا بأس بها. لا، هو يقول هذا هو الأسلوب، هذا هو الطريق، هذا هو الطريق الوحيد. حتى والله لو كانت انتفاضة، لماذا تحجر أنت الواسع؟ لا داعي لمثل ذلك. ابذل نفسا، ابذل مالا، وابطح أمرا كما صنع الأفاضل من قبل. أما أن تحجر واسعة وكأن الأسلوب والسبيل الوحيد لبلوغ الغاية والهدف هو الإضراب أو التظاهر، لا داعي لتحجير الواسع. نزور مع إسلامنا حيث دار، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الإنسان مسؤول عن الكلمة التي يقولها، فإذا ما ضيقت الشريعة ضيق، وإذا ما وسعت وسع. ما هو البذل الذي بذله سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين؟ كيف كانت حياتهم؟ وكأنما كانوا عليه صاروا نسيا منسيا، حتى في السلوك، في السلوك وفي الغايات، في البدايات وفي النهايات. كيف تطيب الحياة؟ كيف يستقيم لنا أمر؟ كيف يرجع عزنا المذكور؟ وقد غيرنا وبدلنا، كل الطرق مسدودة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. وما علينا إلا أن نحسن المسير إلى الله دون تغيير أو تبديل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هؤلاء هم خيرة الله من خلقه، اصطفاهم سبحانه